الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. نر قرانا من بداية الجمعة، باب صلاة الجمعة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في صلاة الجمعة. والسعي إلى الجمعة فريضة، وذلك عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان. والسنة المتقدمة أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنوا، ويحرم حينئذ البيع وكل ما يشغل عن السعي إليها. وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية. والجمعة سبق الحديث عن هاتين المسألتين: أولا مشروعية الجمعة بل وفرضيتها، والله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فإيش؟ فاسعوا. وهذا الأمر يقتضي الوجوب. سبق الكلام على مسألة الأذان، وأن السنة في ذلك ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سنه عثمان رضي الله عنه من الأذان، أن يكون قبل مدة بحيث يتهيأ الناس لحضور خطبة الجمعة وحضور صلاة الجمعة. أما أن يكون في وقت واحد فهذا غلط، بل عده جمع من أهل العلم بدعة. نعم. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى ذكر شروط الجمعة فقال: نعم، والجمعة تجب بالمصر والجماعة، والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة، ويتوكأ الإمام على قوس أو عصا، ويجلس في أولها وفي وسطها، وتقام الصلاة عند فراغها. نعم، قوله رحمه الله: والجمعة تجب بالمصر والجماعة. ذكر شرطين من شروط وجوب الجمعة. الشرط الأول: الإقامة في المصر. إذن هذا الشرط الأول، وهو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بالاستيطان. نعم. وعليه فلا جمعة على المسافر ولا على أهل البوادي الذين ينتقلون ويكثرون الترحال، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع، إلا في مصر جامع. وقوله رحمه الله: والجماعة، هذا هو الشرط الثاني. فمن شروط أداء الجمعة وجود الجماعة. وقد اختلف الفقهاء في عدد من تقوم بهم الجمعة، فمنهم من ذهب إلى أنهم لابد من 40 رجلا، ومنهم من ذهب إلى 12 رجلا. والصحيح ما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله، أنه لا حد معين لجماعة الجمعة، لا حد معين، فالثلاثة وأكثر جماعة. طيب، وبهم تتحقق الجمعة. وهذا الذي رجحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومن شروط أداء الجمعة قيام خطبة الجمعة، وهذا هو الشرط الثالث. ولذلك قال المصنف: والخطبة فيها واجبة متى؟ قبل الصلاة. وهذا هو المشهور في المذهب، وجوب الخطبة. والدليل على ذلك قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله. ذكر الله، قالوا الذكر في هذه الآية المراد به الخطبة. حسنت. واستدلوا أيضا بما روي عن عمر وعائشة قال: قصرت الصلاة، يقصدون صلاة إيش؟ كم صارت؟ مع أن الظهر 4، لأجل الخطبة. فالخطبة تقوم مقام الركعتين، والصلاة تقوم مقام الركعتين. استطرد المصنف في هذا المقام ليذكر جملة من الأداب المتعلقة بالخطبة. فمن أداب الخطبة قال: ويتوكأ الإمام على قوس أو عصا. هذه من الآداب. لحديث الحكم بن حزن وكان من وفد أهل البحرين قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 و7 و9 فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله زرناك فادعو الله لنا بخير، فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر. قال رحمه الله أو رضي الله عنه: فأقمنا بها أياما بالمدينة، شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا ألن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. هذه كان من خطبته عليه الصلاة والسلام. الشاهد: فقام متوكئا على عصا أو قوس. هل ثبت أنه توكأ عليه الصلاة والسلام في الخطبة على سيف؟ نعم، لم يثبت هذا كما صرح بذلك العلامة ابن القيم وغيره من أهل العلم على سيف. نعم، الحديث صحيح. قوله رحمه الله: ويجلس في أولها. إذن من آداب الخطبة أن يجلس في أولها، يعني يقصد متى؟ بعد السلام، بعد ما يسلم يسلم ويجلس. قال: وفي وسطها، يعني بين الخطبتين. أحسنت. وتقام الصلاة عند فراغها. فراغه من ماذا؟ من الخطبة. وهذه كلها من الآداب. إذن يجلس الخطيب إذا سلم، ثم إذا فرغ المؤذن يخطب. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ، يعني المؤذن، ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، يعني بين الخطبتين، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية. طيب، هل هناك أداب أخرى يا أخوة؟ نعم، أداب أخرى ما ذكرها المصنف. أحسنت. الوصية بتقوى الله تعالى، والشهادة لله بالوحدانية ولنبيه بالرسالة وحمد الله والثناء عليه والسلام، وكذلك أيضا أن يكون في مكان مرتفع، هذه من السنة، والسنة أن يكون ارتفاعه 3 درجات، لما ثبت أن منبر النبي صلى الله عليه وسلم كان 3 درجات، والسنة أن يخطب وهو قائم. سنت لحديث جابر بن سمرة كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم قائما ثم يجلس. ومن السنة أيضا أن يقصر الخطبة، ما يطيل في الخطبة. فلحديث جابر بن سمرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيل الموعظة يوم الجمعة، إنما هي كلمات يسيرات. ومن السنة أيضا أن يرفع صوته ويفخم أمر الخطبة ويظهر غاية غضبه. كان لحديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه، كأنه منذر جيش، صبحكم ومساكم. بعض الخطبة يرقد، ما هي من السنة. طيب، أيضا من السنة في الخطبة يا إخوة لا يرفع يديه في الدعاء، ما يسن رفع اليدين، بل هذا مخالف للسنة، وإنما يشير إشارة هكذا حال الدعاء. لحديث حسين بن عمارة قال: رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لأنه يرفع يديه في الدعاء. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة هكذا فقط، هذه السنة. وأيضا السنة أن تكون الخطبة يعني واضحة، ليس فيها تمطيط ولا يعني ولا سرعة غير مفهومة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الحديث حتى لو عده العاد لأحصاه، عد عدد الكلمات التي يقولها عليه الصلاة. وأيضا السنة أن يدعو للمسلمين، وكذلك يدعو لمن بهم صلاح المسلمين لولاة أمر المسلمين. ثم انتقل المصنف إلى صفة صلاة الجمعة فقال: نعم، ويصلي الإمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها، وفي الثانية بهل أتاك حديث غاشية ونحوها. نعم، إذا فرغ الإمام من الخطبة نزل وأخذ المؤذن يقيم الصلاة، فيأمر الإمام بتسوية الصفوف ثم يصلي ركعتين ويجهر فيهما. إذن يجهر، ما تكون الصلاة سرية؟ ها؟ مع أن ذكرنا من قبل أن غالب صلاة النهار سرية. طيب، ويستحب له أن يقرأ بسورة ماذا؟ الجمعة والغاشية. لماذا؟ لحديث النعمان بن بشير الذي رواه الإمام مسلم: ولو قرأ بسبح والغاشية فقد وردت بذلك السنة، ولو قرأ أيضا بالجمعة والمنافقون فكل ذلك قد ثبت. وسبق أن الجمعة واجبة على أهل مصر المقيمين، والمصنف رحمه الله حدد أبعد أهل مصر فقال: نعم، ويجب السعي إليها على من في مصر ومن على ثلاثة أميال منه فأقل. على من تجب الجمعة؟ أهل مصر. طيب، من هؤلاء أهل مصر؟ طيب، ما حد الآن عندنا جامع، تخيل عندنا جامع في المنطقة بأكملها، من أبعد ناس يجب عليهم حضور هذا حضور الصلاة في هذا الجامع؟ قال: أحسنت، قال: على بعدي على من في المصري ومن ثلاثة أميال منه فأقل. إذن من كان على بعد ثلاثة أميال فأقل وجبت عليه الجمعة. ما الدليل؟ الدليل يا إخوة حديث عائشة، قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، فيأتون ويصيبهم الغبار يعني والعرق ونحو ذلك، فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم اغتسلتم يوم الجمعة. والشاهد من هذا الحديث أن العوالي تبعد عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كم؟ 300 إلى ميلين في هذه الحدود. فقالوا: إذن إذا كان أهل العوالي يأتون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا أبعد ناس يحضرون. هناك مسألة أخرى أيضا، وهي مسألة من هم الذين لا تجب عليهم الجمعة. نعم، ولا تجب على مسافر، ولا على أهل منى، ولا على عبد، ولا امرأة، ولا صبي، وإن حضرها عبد أو امرأة فليصلها. إذن كم صنف لا تجب عليهم الجمعة؟ خمسة أصناف لا تجب عليهم الجمعة. فمن شروط الجمعة الاستيطان، وقد سبق معنا. ومن شروط الجمعة أيضا، إذن المسافر لا تجب عليه الحرية، فالعبد لا تجب عليه حضور الجمعة، والخادم يا إخوة ليس بعبد، الأجير هذا أجير أو السائق ونحوه، لا تجب عليه حضور الجمعة. وأيضا الذكورية من شروط الجمعة، وعليه فالأنثى لا يجب عليها الجمعة. والبلوغ وعليه فالصغير لا تجب عليه الجمعة. لكن لو حضرها العبد أو المرأة تجزئه وتصح منه. إذن المسافر انعقد الاتفاق على سقوط الجمعة عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولا يصلي الجمعة في سفره، لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى جمعة في سفره. وأما العبد فلا تجب عليه، وهذا هو المشهور، لأن الحرية من شروط وجوب الجمعة، وكذا المرأة والصبي. قد روى أبو داود في سننه عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة. من هم؟ قال: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. إذن لم يرد عن طارق بن شهاب إلا هذين الحديثين، حديث الذباب وحديث الجمعة. قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ولم يسمع منه شيء. روي عنه هذا الحديث وحديث الذباب فقط. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله. وأما أهل منى فالمقصود بأهل منى غير المستوطنين فيها، إنما المقصود بها بهم الحجاج، والحجاج مسافرون. قد حصل خلاف في المستوطنين من أهل منى. ومن التنبيهات التي ذكرها المصنف رحمه الله والتي تعلق بالجمعة قوله أيوة: وإن حضرها عبد أو امرأة فليصليها وتكون النساء خلف صفوف الرجال. نعم، وتكون هذه مسألة أخرى، وتكون النساء خلف صفوف الرجال هذه مسألة أخرى. نعم. ولا تخرج إليها الشاب، وينصت للإمام وينصت للإمام في خطبته ويستقبله الناس. والغسل لها واجب، والتهجير حسن، وليس ذلك في أول النهار، وليتطيب لها ويلبس أحسن ثيابه، وأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها ولا يتنفل في المسجد، وليتنفل إن شاء قبلها ولا يفعل ذلك مع الإمام، وليرقى المنبر كما يكتب. نعم، إذن من التنبيهات المتعلقة بصلاة الجمعة أن النساء يكن خلف صفوف الرجال لما ورد في الأحاديث العامة، ما رواه الإمام مسلم: خير الصفوف النساء آخرها وشرها أولها. وقوله: ولا تخرج الشابة. ليش ما تخرج الشابة يا حسين؟ خشية الفتنة، خشية ها طبعا إذا أمنت الفتنة يجوز لها أن تخرج. إذن والأصل في هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. قد قالت الصديقة بنت الصديق: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن. نعم، والمقصود في ذلك أن الأمر متعلق بحصول الفتنة بهن. ومن الأحكام التي يجب التنبه لها: الإنصات للخطبة. وكان الأولى بالمصنف رحمه الله أن يقدم هذا لما تكلم عن الخطبة، لو أشار إليه كان أحسن حتى يرتب الكلام. قال هنا: وينصت لمن؟ للإمام في خطبته، ويستقبله الناس. إذن عندنا أمرين: الإنصات، وهذا واجب، واستقباله، وهذا مستحب. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. والحديث البخاري ومسلم. ومن مس الحصى فقد لغى. ومن لغى فلا جمعة له. قد أيضا جاء في هذا وعيد شديد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليس له جمعة. فيفوت على نفسه من لغى يوم الجمعة في خطوة الجمعة، يفوت على نفسه هذا الأجر العظيم. طيب يا أخوة، لو أشار له كذا أشار أو قال. الشيخ بن باز رحمه الله يقول: لا مانع من الإشارة من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الإشارة ليست بكلام. طيب، ليست، لا تدخل ضمن هذا الكلام، أنصت. طيب، إذن الأولى أن يتجنب كل هذا. لكن لو حصل جاك شخص قال لك أنا أشر، هل يعتبر لا جمعة له؟ طيب، ثم انتقل رحمه الله إلى أمر، إلى مسألة، وهي الغسل لصلاة الجمعة. قال رحمه الله: والغسل لصلاة الجمعة واجب. سبق معنا أن عرفنا أن من مصطلحات المصنف لما يقول واجب أي ماذا؟ وجوب إيش؟ وجوب الفرائض ولا وجوب السنن المؤكدة؟ السنن المؤكدة، لأن المالكية ما عندهم واجبات، ولكن المقصود بالواجب هنا وجوب السنن المؤكدة، ولا يجب وجوب الفرائض. لحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. الحديث رواه أبو داود. ويستدلون أيضا بحديث ابن عمر أن عمر رضي الله عنه كان يخطب يوم الجمعة فدخل عثمان بن عفان فعرض به، فقال: ما بال الرجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء، أنت وضعت ثم أقبلت. فقال عمر مستنكرا: والوضوء أيضا؟ ها؟ يعني تأخير والوضوء؟ فقال عمر رضي الله، فقال: ألم تسمعوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يتسنى وأن يمس طيبا. ذكر كم أبو سعيد؟ ثلاثة أشياء. هذا الحديث يا أخوة دليل لمن؟ لمن قال بوجوب الغسل، ولا لمن قال بعدم وجوب الغسل؟ وجوب. ها؟ الذي استدل بهذا الحديث على الوجوب قالوا غسل الجمعة واجب على كل محتلم، إذن أخذنا على ظاهره. لكن هذا الحديث نفسه استدل به من يرى أن الغسل سنة ليس بواجب، ما وجد دلالة. أحسنت، قالوا، ذكر أبو سعيد الخدري ثلاثة أمور. قال: أشهد على رسول الله أنه قال غسل الجمعة واجب على كل محتل، وأن يستن، ها يعني بالسواك، وأن يمس طيبا إن وجد. وبالاتفاق أن السواك والطيب ليس بواجب وإنما مستحب. فقالوا: إذن هذه من الأمور، أي واجب وجوب السنن المؤكدة، أي آكد من غيره. قال رحمه الله: والتهجير حسن. والتهجير هو الخروج وقت إيش؟ الهجير أو الهاجرة، ها؟ يعني يبكر، وليس ذلك في أول النهار. فعل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبكرون للجمعة، قد جاءت أحاديث كثيرة في فضل تبكير من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ومدنا من الإمام ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة صيامها وقيامها. في البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، يعني في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه، سنت. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. نعم حسنت. هذه مسألة، هل نية الجنابة رفع الجنابة تجزئ عن غسل الجمعة؟ طبعا يا إخوة، إذا اتحد المقصد نية المقصد جازت نية التشريك، إذا اتحد المقصد. فنية التشريك في العبادة إذا اتحد المقصد، أنت الآن بتصلي سنة، دخلنا هذا المسجد ودخلنا نصلي ركعتين الراتبة، خلاص أتجزئ عن، ما نقول تسقط، ولكن هنا التشريك في النية، تشريك بالنية، فيجوز لك التشريك بالنية، نية تحية المسجد ونية، وهكذا في مثل هذا الغسل، بشرط أن المقصد واحد يحصل في يوم الجمعة، في يوم الجمعة مو ليلة الجمعة، إنما يوم الجمعة. ها؟ حصل خلاف من بعد الفجر أو هو من بعد الشروق، والصحيح أنه من بعد الشروق هو الأولى والأحوط. التهجير وقت الهاجرة هو بعد، لا لا لا لا لا، يكون وقت الهاجرة يعني لما ترمض، يعني تشتد الحرارة فيهجر الناس أعمالهم، هذا هو الأصل في معنى التهجير، فيهجر الناس من أوقاتهم حتى يستريحون، يأخذون وقت الراحة، ها، على ما تخف حرارة الشمس، هذا الأصل في معنى الهاجرة. إيه؟ عند زوال الشمس. لعل الوقت يعني ما هو دقيق، لكن هنا المقصود والتهجير حسن أي خروج المصلين للصلاة، ويحتمل على أن إذا أخذنا أن بعد وقت التهجير على أنه وقت الزوال، يعني أن وقت الجمعة هو ماذا؟ وقت الزوال. أيضا يحتمل أن يفهم من هذا أن والتهجير حسن لا يعود على المصلين الذين يبكرون للجمعة، وإنما يعود على ماذا؟ وقت الجمعة. والتهجير الأصل فيه كما قلت لكم هجر الناس لأعمالهم، وهذا غالبا ما يكون بعد اشتداد الحرارة، إذا اشتدت الحرارة هجر الناس بعمل، لكن هل يكون مع الزوال أو قبله؟ صحيح أنه قبل الزوال. نعم. إذا من الآداب للجمعة التطيب ولبس أحسن الثياب، وهذا قد ثبت عن حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده، ثم أتى الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس، ثم صلى ما كتب له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها. وهذا الحديث رواه أبو داود. قال رحمه الله: وأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها. بعد فراغ إيش؟ الصلاة. حسن. إذن المالكية يستحبون أن ينصرف بعد صلاة الجمعة. طيب يعني ما يقرأ الأذكار؟ ها؟ حسنت. إذن بعد فراغ الصلاة وبعد الفراغ مما يتصل بالصلاة من الأذكار ينصرف، لا يمكث. لماذا؟ أحسنت. لأن الله قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. قالوا: هذا أمر. ولذلك أكد على هذه القضية، وهو أن ما يمكث في المسجد، فقال: ولا يتنفل في المسجد، وليتنفل إن شاء قبلها. إذن له أن يتنفل قبل الجمعة، ولا يتنفل في المسجد. إذن السنة الأولى له أنه لا يتنفل في المسجد. لحديث ابن عمر: كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي في المسجد حتى ينصرف، فيصلي ركعتين في بيته. ولكن أيضا قد روي عن ابن عمر، روى أبو داود عن ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين، ثم تقدم فصلى أربعا. صلى ركعتين يعني الجمعة، صلى أربعا يعني سنة بعد الصلاة. ومن هذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجل إذا صلى النافلة في المسجد يصليها أربع، وإذا صلىها في البيت يصليها ركعتين، جمعا بين الحديثين. لا بأس، ما يدل على منع هذا. طيب، قوله رحمه الله: ولا يفعل ذلك الإمام وليرقى المنبر كما يدخل، أي يكره للإمام أن يصلي قبل الخطبة. إذن متى يدخل الإمام؟ مع وقت الخطبة. قد روى البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من الجلوس، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم. عن ابن عمر. وهذا فيه أن الباب إذا كان بعيد إذن يسلم على من يليه، لأن أول ما يدخل يسلم ثم يصعد ويسلم على الجميع. بعض الناس ربما ما يسلم، يتحرج أن يسلم ابتداء ويصعد إلى المنبر ثم يسلم، هذا غلط. أما بعض المالكية كابن حبيب أجاز التنفل للخطيب، وكره السلام. طيب يا أخوة، نكون بهذا قد انتهينا من هذا الباب، باب الجمعة. انتقل إلى صلاة الخوف، ايش رأيكم؟ طيب، نؤجل صلاة الخوف، ولكن أقف وقفة في زاد المعاد يا إخوة. العلامة ابن القيم رحمه الله له من النكت واللطائف الشيء الجميل. في زاد المعاد لخص خصائص الجمعة، خصائص الجمعة ويوم الجمعة عن غيره من الأيام، فذكر رحمه الله ما يقارب 33 خصيصة، منها أن يوم الجمعة يقرأ في فجرها بماذا؟ السجدة والإنسان. ويستحب يوم الجمعة وليلتها الإكثار من ماذا؟ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يستحب صلوا علي أكثر من الصلاة علي فإن صلاتكم تبلغني. لا لا لا شك، ما دام يعني العدد المعين هذا يحتاج إلى دليل تخصيص بغير مخصص. وذكر أن صلاة الجمعة من آكد فروض الإسلام، ولذلك سبق معنا من فاتته 3 جمع طبع الله على قلبه. وأيضا جاء الأمر بالاغتسال في يومها والتطيب لها أفضل، وكذلك السواك للجمعة أفضل من غيره، وكذلك التبكير للصلاة جاء فيها. وأيضا جاء الاشتغال بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، والوجوب الإنصات للخطبة، وجاء فيها قراءة سورة الكهف. وجاء فيها أحسنت ساعة إجابة. وجاء أنها يوم عيد مسلمين، يوم عيد الأسبوع، ويستحب فيها لبس أحسن الثياب. وللماشي إليها بكل خطوة صيامها وقيامها إن صلحت النية، ويكفر فيها يعني من الجمعة ما بين الجمعتين. وذكر أشياء كثيرة أنها خصت بالاجتماع والاستيطان والجهر، أنها صلاة جهرية. بل ذكر أيضا أن الله جل جلاله يتجلى فيها لأوليائه المؤمنين في الجنة، والحديث فيه كلام حديث أبي هريرة أنهم يرون في كل جمعة، حديث فيه ضعف. وأنها هو اليوم الذي فسر وشاهد، فالشاهد قال جمع من المفسرين أنه الجمعة، ومشهود عرف يوم عرفة. أحسنت، هو اليوم الذي خلق الله فيه آدم، ويوم القيامة، وأنه خير أيام الأسبوع، وهو يوم ادخره الله لهذه الأمة. بل جاءت بعض النصوص أن جهنم تسجر كل يوم إلا يوم الجمعة، وهذا مما ذكره ابن القيم رحمه الله مستدلا بحديث أبي قتادة وفيه كلام. إذن الاجتماع في يوم الجمعة هو الاجتماع الأكبر، وهو عيد للمسلمين، فيه من الخصائص العظيمة ما ينبغي للمسلم أن يحرص فيه على الأجور. أسأل الله يفقهني وإياكم في دينه، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا، وأن يعفو عنا. صلى الله على نبينا محمد. وفي الختام وعلى آله، تقبلوا تحية إخوانكم في منابر البحرين السلفية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.